sürüldü. Ay, ben de kaç yıldır seni ya. Evet. Hatta kalan diğer şeyler nasıl bir şey yapar? Bir take it below the line on either side and continue to the traffic. Look at the way. الكالسيوم مدور. شوفوا الإنتاج. واضح جدا. مع أن الإنتاج سبحان الله جنب بعض، مرايا جنب بعض. طيب تعالوا فاره يبقى تذكر انا هقول له دلوقتي اللي هي ايه يا ايه افنال واجيب الهرمون دي ايه تذكر انا هقول له دلوقتي. ندخل بقى على الفانكشن اوف ثايرويد هرمون. تعرفوا طبعا دي هي الفانكشن بتاعت على فكره انا جاهزه برضه لما اقول ثايرويد هرمون ديوتي فوق لما اتكلم عن ثايرويد هرمون عشان الناس بس ما تتلخبطش. دلوقتي احنا اتفقنا في نوعين ديوتي فوق اللي هما ثايرويد ومستراي او ثايرويد. لما اقول كلمه ثايرويد هرمون يبقى انا حافظهم هما اللي هما مين ومين؟ تمام. لكن الثاني هجيب اسمه اللي هو الغلط دي اللي هو مين؟ شلبي. عشان بس لما اقول لك فانكشن ثايرويد هرمون ماشي تقف لو سالت واحد فيهم الدكتوره لا لما اقول ثايرويد هرمون لما جاهزتك انا قصدي مين؟ مدري؟ تعال شوف الفانكشن اوف الشلبي فور او الفانكشن اوف ثايرويد هرمون. انا لسه اول كلمه علمها دي ليها علاقه بايه؟ تمام؟ ودي ميتابوليك اكتيفيتي. ف increase the metabolic activities in the cell and increase oxygen consumption. يعني ايه؟ احنا لما الخليه نودي لها اكسجين تبدا تستخدم هذا الاكسجين فور ها؟ تعمل في ايه؟ تجيب الخليه. اي خليه تجيها في ايه؟ تعمل ايه؟ تبدا تستخدم الميتابوليك تحرق اللي جواها الجلوكوز تبدا تطلع منه ايه؟ معنى كده ان هو ثايرويد هرمون سواء في الفور دي علاقه ان هم بيزودوا الاكسجين كونسامشن يعني بيزودوا كميه الاكسجين جوه هذه الخلايا عشان الخلايا تستخدمها فور ايه انرجي. طيب الافكت الثاني بتاعه اندروس اندروس دي ار اسينشال فور نورمال جروث فور بون جروث اند فيتال ديفلوبمنت. ثايرويد هرمون مهم للجروث خصوصا للبون وللفيتال ديفلوبمنت. هنخص ثلاث اربع عشر خط على خط تحت كلمه ايه اللي جاي بعد كده؟ خط تحت كلمه نيرف سيستم ديفلوبمنت يمكن 1000 مليون خط دي من اهم الفانكشن فور سي ام سي 4 من اهم الفانكشن في سي ام سي 4 اللي هو النيرف سيستم. بعد شوية لما نيجي نتكلم على التدريس هنعرف ايه الفرق بين الجين والسيلولات. دي بروموت جروث اند ديفلوبمنت اوف ذا نيرف سيستم. سيكشوال فانكشن دي ار سيكشوال فور نورمال سيكشوال فانكشن يعني بالنسبة للجنين بعد كده هيبقى ليها افكت ان هي تدور في الاولاد وهكذا ايه قرر يبقى في الطيب. ستارت ماسكر سيستم الافكت على الهارت ريت الافكت على الارتيريال بلاد بريشر الافكت على الهارت ريت ان هو والهينا بريشر اللي جاي يعمل لهم ستريس يزود الهارت ريت يزود الهينا بريشر يزود الميكاردر كونتراكتيفيتي يزود الكاردر اوتوبوت كل ده بيزيد تحت تاثير الثايرويد هرمون اللي هو تي 3 وتي 4. ركزوا معايا بس في الارتيريال بلاد بريشر عشان دي كده حاجه عايز اقولها انا مش كاتبها بس هتوقع في ناس هنا ما شاء الله عايز تفهم كده وبتزعل من كلمه جسم الشوك كفايه عليكم كده. لا انا ما بقولش كده لاني عارفه ان الوقت جاي بس ده مش ان انا خلاص بس على الوقت الفاضي. لكن لو في ناس عندها الشغف ان تفهم كل حاجه ده كويس طبعا يعني ما تبقاش انا ممكن اشرح ولو انتوا مش عايزين برضه انا مش هشرح ممكن تيجي نحضر فانتوا عايزين ايه؟ الشوك في ناس كتير جت كانت بتروح عايزين تفهم كل حاجه موضوع شوية من الناس بس طبعاً مشكلة واضحة يعني بقى يعني عندها في ولكن لو في بعض الناس عندها الخوف إنها تعرف في مثلاً أنا معروفة زي الخوف أنا كالبالك فيها إيه؟ كالبالك فيها إن هو ها؟ يزود الستور بيقلل الستور أنا مش عايزة ملك المكانات عايزة مش عايزة لسنا تشارك أو مش عايزة أعرف منك إيه السبب بس ده هي مع حساب الوقت. ما تيجي الناس كده عايزه تقول لها الدكتوره طبعا 10 دقايق. وانا

الهرمونات اللي بتزود لي هو قال معايا الهرمون الوحيد اللي بيحمي الهايبوغلايسيميا الانسولين. The only hypoglycemic hormone in your body is insulin. الهرمون الوحيد اللي بيخلي لك السكر بتاعك يعني في مثلا في سكر كان عالي هو من حد يبدا يتصفى بمواقف يعمل له التكليف اللي هو الانسولين. The only hypoglycemic. اي هرمون تاني على بالك هو القاعده دي. اي هرمون تاني احنا ذكرنا واحد من السكر ده الجروث هرمون اي هرمون تاني يجي على بالك نعتبره هايبرجلايسيميك يعني بيزود بلد الجلوكوز. ثاني حط قاعده كل هرمون اغلبها يعني هايبر بيزود بلد الجلوكوز. الهرمون الوحيد اللي ربنا حطه في جسمك يعمل هايبو يعني يقلل بلد الجلوكوز جوه. لما هناخد في جسمنا فضلات البنكرياس هنعرف ان المريض اللي عنده نقص الانسولين هيحصل له ايه؟ دايابيتس. طيب يبقى عشان بس الناس بتتجهز كده ازاي هو ده خطوه ثانيه ازاي هو المنسق ايه؟ من اجل المحصوله الزياده المحصوله الزياده بتاعت الجلوكوز تحت ال 64 السنه بالخطوه الاخيره اللي هو بيعمل جلوكوجليزيس يعني هو بيتزود كمية خارج جدا من الجلوكوز من مصدر ثاني غير الكربوهيدرات اللي هو بروم امينو اسيد او بروم فانتر. طيب الحاجة الثانية هي الكبت على البروتين يا شباب بيعمل ايه؟ بيقول انا بوليك يعني انا بوليك يبني ان يهدم يبني. طيب ان هو في الطبيعة او في النورمال النورمال انا عارف الشخص الطبيعي ان شاء الله ربنا يديكم يعمل ايه؟ يجري. طب تعالوا نشوف بقى العكس لو الهرمون ده بقى اكتن يعني ايه اكتن؟ لو في عيان هنفضل بعد شويه ان شاء الله العيان ده عنده ثايرويد سكون يعني عنده هايبر سكريشن للثايرويد هرمون ده بالعكس ده تلاقيه بريستن مش هتلاقيه بريستن ايه بريستن؟ لان هو عمال بقى ايه بقى يكسر على العكس تاني يبقى الهرمون بتاعنا في النورمال اناونس هو بيشتغل ايه؟ ها؟ انابوليك. لكن لو الهرمون ده زاد والامراض بقى اكتر زياده هيبقى ايه؟ ها؟ كاتابوليك. على مثال زي الهرمون والانتروبيك اوف فات كابوليزم موبيلايزيشن اوف فات فروم ذا ستور وحركه الفات من ايه الستور بتاع الكاتب؟ ايه الستور؟ ايه البحث بتاع الكاتب؟ لأنه بس تيش بحث لأنه بس تيش بحث لأنه هي الأماكن زي التسمين الفاتف في الأماكن الشيحة. طيب increase the plasma free fatty acid depletion of the fat store accelerate the oxidation of free fatty acid by itself increase plasma cholesterol. عايز أحط ألف حق تحت كلمة كوليسترول وهنشرح دلوقتي ركزوا معايا لو سمحتوا. انا قلت ايه دلوقتي؟ هو بيعمل ميبولايزيشن للفات يعني المحصله بتاعت الخطوات كلها انا شرحتها وزود ايه بالدم؟ اسمعوا معايا عشان في حاجات بتتكسر على بعضها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حرك الفات من الصور ماشي زود الفري فات الاكل تمام ها؟ ديبليشن يعني ايه؟ يعني خلاص مفيش عندي الصور كتير يعني كل الفات عندي في الدم في الفري مفيش في البلازما وضيف على هذا اللي بيقلل مين؟ طب ازاي؟ هدول الدكتور يعني هو بيدور كل حاجه في الفات الفري فاتي اسيد ولا لا يجي عند الدكتور يقلله او يلقاه. ايه التفسير؟ هقوله معلش التفسير عشان بس محتاج يعرفه. الكوليسترول الوحيد اللي هو بيقلله ليه؟ ان الكوليسترول ده جزء من الفيروس. حطوا طريقته؟ بيحصل له اكتيفيشن او بيحصل له من الكورس من مكونات ايه؟ البايب. لما انا اتحول للجنب واديله البايب يبقى ايه الخطوره ان هي تحت الجنب؟ فهمناها كده؟ على الفيتامين بضغطها معايا. الفيتامين دي ار نيسيسري فور سيماتيك كونفرجن اوف كاروتين تو فيتامين اي. ايه الكلام ده؟ فيتامين اي قبل ما يبقى فيتامين اي الخطوره اللي احنا نعرفها هو اصلا زي حاجه اسمها كاروتين. فيتامين اي قبل ما يبقى هنشوف الصوره اللي هي النهائيه فيتامين اي كان اصلا اسمه ايه؟ كاروتين. عشان يتحول من كاروتين الى فيتامين اي لو انا هعمل كده سهم لو هعمل كاروتين سهم احوله الى فيتامين اي عايز احط ايه على السهم؟ احط انهي هرمون؟ لو انا تخيلنا اكون معدل انا عايز احول ايه؟ عايز احول الكاروتين الى ايه؟ فيتامين اي وهعمل سهم هجيب الكاروتين واحوله الى فيتامين اي. مين اللي هيساعد تحويل البروتين الى فيتامين اي؟ تمام. يبقى البروتين او فيتامين اي في وجود السيستم في الفور. عشان كده بنقول ايه؟ لو في شخص عنده نقص في الهرمون. طبعا يا جماعه البروتين ده لونه اصفر. اسمه ايه؟ يلو. البروتين ده لونه يلو. فعشان كده العيان بتاع الهايبو العيان اللي عنده نقص البروتين مش هيتحول الى مين؟ فيبقى لون جلده مصفر. كيف يتم تأثر ليش؟ عارف؟ نيتك على الفيريشن دي انتكي جريد اوف انجيت اوف الفيريشن نيتك على الجي اي هرمون انتريز ابيتايت عن سوز نيتك نتوضع تتكال على رحب الفيريشن بطريقة ويابة كويس ابيتايت يعني شهية ابيتايت عن نيتريز فوز نيتك بيزود او بيخلي المدرك بتاع الجي اي كويسه تمام اللي هي حركه الامعاء يعني والجسم تعال نشوف بقى كنترول الهرمون ده ازاي احنا او ازاي يعني في كنترول عليه او في تشويه خلاص تبين دول اول حاجه هي الاساس فاكرينه ولا لا؟ بتفرج من هنا في الاساس ها ايوه يبقى الانتيريور ريليس فروم ذا انتيريور سيكل جلاند تنشن فور بلوك ثايرويد جلاند انكريز ثايرويد هرمون سيستم اند ريليس يعني دي استخدامات لكل خطوات تصنيع الثايرويد هرمون السكريشن بتاع تي اس اتش نفسه ستيميليتد باي ثايرويد ريليزنج هرمون فروم ذا هاي بار. ايه الكلام ده؟ عارف بص معايا اول علاقه دي انا عندي هاي طلبه هاي طلبه عندكم ولا لا؟ اعتقد عندكم في الاول الهاي طلبه ده بيعمل ايه؟ بيبدا يحفز تصنيع تي اس اتش ترانسبيوتر عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها تي ار اتش تاني يبقى هاي طلبه يخرج منه حاجه اسمها ثايرويد ريليزنج هرمون او ثايروتروبين الدي ار اتش ما بينزل على مين؟ على الانتيريور يحفز منها خروج مين؟ التي اس اتش. التي اس اتش ما بينزل على الثايرويد فين الثايرويد؟ على اي حته في الثايرويد؟ الفوليكل ولا الفوليكل؟ راح ينزل على الفوليكل يخليها تعمل ايه بقى؟ تبدا تدور تصنيع مين؟ ها؟ التي سي وتي 4 لحد كده انا كده اتكلمت عن دور مين؟ عن دور الهاي بالانس اللي هو خرج الـ TRH والبنتوم الـ TRH نزل على مين؟ على الأنسيوم خرج منها مين؟ طيب تعال شوف بقى النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طب لما يبدأ الهرمون بتاعي خلاص صرخت النيجاتيف فيدباك وبدأ يروح يشتغل على الطاقة اللي هي بنطلعها مثلا الميتابوليزم بنطلعها الجروث و و و و الفانكشن فاكتور عمل اللي هو عايزه الفانكشن فاكتور تمام؟ فبدأ عندي الـ TRH يزيد في الدم يحصل ايه بعد كده؟ انا مش عايزة الهرمون يشتغل خلاص، يحصل ايه؟ يبدا يحصل مع الست بتاع السي تي فور يحصل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم اما على الانتيريور اما على مين؟ ها؟ عشان يقول لهم ايه؟ يقول لهم لو سمحت هيتصرف خلاص وقف خروج مين؟ فلما السي ار اتش ما يخرجش وكذلك لو هو عمل انهبيشن للسي تي اتش يبقى المحصله بتاعتي مين هيقل بعد كده؟ الثايرويد. او تشوفوا دول خلاص كده يبقى دي الريجوليشن بتاعتها. اقولها تاني هقول تاني الخطوه ده طبعا الخطوه تاني يبقى انا عندي الاول اول حاجه اول خطوه عندي السي ار اتش بيطلع من الهايبوثالامس يطلع من الهايبوثالامس ينزل على ايه قلنا ها راح ينزل على الانتيريور تتحفز الانتيريور تخرج منها مين الشيء الشيء يروح يخرج يروح يحفز الثايرويد كوليكل طلع منها الثايروكسين تي 4 اتش تي لما يتحفز التي 2 تي 4 خلاص خرج طلع الكميه المناسبه النورمال عمل الفانكشن بتاعته على الميتابوليزم على الجلوكوز عارف على الجلوكوز على على على خلاص الفانكشن النورمال بدا يزيد الدم شويه يعني هتلاقي دي بالعكس خلاص كده هو عمل التعليم كده الحمد لله وتخيل يعمل ايه؟ ها؟ يقول له خلاص برضه انت توسخت الثايرويد هرمون اللي بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على مين؟ على الفرقة وعلى لما ال سي ار اتش وال اس اتش مين اللي تحتهم؟ لما ال سي ار اتش تكون كده انا خلاص عملت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب دي كده الثايرويد برضه انا ما رضيتش ادخل في الجديد بسبب الوقت عشان الوقت ماشي معانا قليل لكن انا بس هقولها كده سريعا مش هتفرق هي مش عندكم كده هو ايه عندكم ولا مش عارف ايه بس مش Therefore, the skeleton acts as a large reservoir for calcium. أفضل حاجة تخزن فيها الداتا هي إيه؟ البول. ده كان في مبالغة باي فيريوس هرمون. في بقى نوع هرمون هشرحها دلوقتي ليها قدرة تريدوليت كام. تعال نشوف إيه هي الديري ريكوايرمنت. جاتك أو سيادتك عايزة قد إيه كانسر في اليوم. بديل كانسر ريكوايرمنت من بطل 1 جرام. And it is increased during childhood, root, pregnancy, and lactation. ايه الكلام ده؟ احنا محتاجين الشخص محتاج 1 جرام. لكن هذه الكمية من دي الكلام. خليكم معايا في نص. بس نحكي مع بعض. لكن في مرحلة من المراحل العمر الشديد فيها تنزل أكثر اللي هي فترة الشالد روت اللي هي الدكتورة وسطها يبدأ بقى يوصل على الروت. محتاج تنزل أكثر. أو الست اللي هي بريكنس واحدة اللي هي حامل. بريكنس أو لاكتيشن اللي هي تراكة. يبقى دي طرف واحد في الحياة طبعا بالنسبة للسنين أو للبنات اللي هي طبعا شالد روت السنين اللي بيضاف عليها البريكنس واللاكتيشن. طب هو ما جوز فين؟ الناس اللي بتحب الدم لبن لبن ان انا عندي هنا الصوت بتاعي بتاعي هو ايه؟ البيت والهيلث برودكت اللي هي الزبده والقمح سلاح عشان ايه الكلام ده كله سلاح والهيلث جروب ايه؟ It is absorbed from the small system mainly by active cell spores and such as the and regulated by vitamin D. أول حاجة بتنظمني الكالسيوم فيتامين دي سي. معناها دلوقتي بتقول إيه؟ اللي ليه اسم علمي اسمه 1-25 هيدروكسي كالسيوم. تاني يبقى فيتامين دي سي ليه اسم علمي اللي هو اسمه 1-25 داي هيدروكسي كالسيوم. ده الاسم العلمي لفيتامين دي سي. تعال شوف ده راس كاتشن كويس راس كاتشن وتلاحظ الارقام دي اللي من الفيديو لو في الفيديو كده ثلاث الارقام دي بتفضل كويس النورمال توتال كاتشن اذا طال فروم 1 تو 11 يعني النورمال كاتشن بنشوف ده من 9 على 11 ملي جرام لكل لتر لو زاد عن كده اسمه هايبر كالسيميا لو اقل هنسميه ايه هايبر كالسيميا طب تعالوا نعدد مع بعض ايه هي الفاكتور الكالسيوم تعال نحفظ مع بعض ايه هي وظيفه الكالسيوم طب فاكتور الكالسيوم فورميشن اوف بونان سي دي اول قاعده عارفينها ان هو الكالسيوم موجود فين في البون حاجه ثانيه الكالسيوم مهم لاكتيفيشن اوف سام انزيم زي اللايبيز اند الايليز الموجودين عندنا في الجي اي في الكالسيوم مهم عشان نعمل لهم تحليل عايز الكالسيوم. It play a role in blood clotting. مفيش blood clotting؟ مفيش يعني لو في حد بيقدر قدر الله اخطاه لان في واحده فاتت كانت المطبخ ماسكه المنشره وصفر ولا كانت ماسكه واحد ماسك المقص وعمال راح عمل ايه بيعور نفسه. هنلاقي سبحان الله حتى يعني هيخلص شويه من دي وكان حتى من قبل ما تجيب تجيب بترسوم ولا تجيب حاجه توقف الميوقات هتلاقي ان دي وقف. حاجه اسمها كوأجريشن. ان ايه خطوة بابريكا انه بيحفظ بيها ايه بتلاقي فيها ايه كالسيوم طيب ايه كمان essential for muscle contraction الكالسيوم ده من اهم من الارض المهمة فور ايه muscle contraction عضة تحت contraction ومهم للنيورات الباتاليتي مهم للنيرف والايه والكالسيوم بتاعت النيرف release of chemical transmitter like inflammation يعني الكلام ده يعني هو مهم كالشكل والكالسيوم مهم عشان يخرج بعض النيور ترانسميتر زي الاطفال فري مصر اند نيرف مصر عشان تشتغل العضله زي ما هي كونتراكشن مين اسمي حسيتها الاول؟ النيرف النيرف عشان يحسس العضله على العضله طبعا بتطلع منه حاجه اسمها اطفال فري تاني مهمه الكالسيوم مهم اللي هو حاجه اسمها اطفال فري طيب يخرج مين اختار مين؟ لو انا عندي نير لو ده النير ودي المصل يبقى ده النير ده هو على المصل في نهايه النير يخرج منه حاجه اسمها ايه؟ الصالوبريز لازم تخرج ولما تخرج على الممبرين بتاع العضله يبدا يفتح شنطه الكالسيوم هو كيف بيحصل بعد كده ايه العضله اللي جوه ف كونتراكشن. طيب دي الحاجه. وكمان تاني بصوا على الصوره، احفظ الصوره دي معايا. الجسم محتاج الى في هرمون تو كنترول ذا سايكل. الجسم احنا هنحاول تصوير محتاجين عندنا في هرمون اللي هم ايه بقى. اول حاجه البارتر هرمون، الحاجه الثانيه الثايرو كارتولين، والحاجه الثالثه الاكتيف فيتامين دي اللي هو فيتامين دي 3 طبعا. دي 3 اخد كلمه اكتيف فيتامين دي ولا دي 3؟ انا عندي انواع كتير في فيتامين دي، عندي دي 1 دي 2 دي 3. انا عايز من هنا فيتامين دي 3. طيب تعرفوا بقى الباراثايرويد جاب اول غده هنطلع عليها الهرمونات. الثايرويد يعني عباره عن ايه؟ وانا واقف كده قدامك قلنا الفراغ الدرقيه موجوده مين؟ الثايرويد. لو انا هقف في ظهري كده ها؟ الثايرويد جلاند لما اجي اقف في ظهري كده ظهري هلاقي مين مغلوب فيها؟ فور باراثايرويد جلاند. تاني يبقى الثايرويد جلاند دي الفراغ اللي عامله زي الفراغ. لما اجي اضبط كده بالخط بتاعي كده هبص الاقي مغمود اربعه او يعني موجود جواها اربعه ثايرويد بارتر بالجاه لون اصفر كده. فدي هنا الثايرويد جال باي ذا باك لون الخلف موجود عندي الحرف ولا موجود عندي بارا ثايرويد. يبقى دي ارتور بارا ثايرويد جال انبيدد ان ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا لاترال لينك اوف ذا ثايرويد جال. ايه كل بتاعها؟ يعني ايه؟ بضرب حته من الباراثايرويد واحطها تحت الميكروسكوب الاقي انها بتكون من نوعين من الخلايا بس واحده بس من النوع شغال كلهم. تاني الباراثايرويد لو حط انا يعني جزء منها وهكبر واحط فيها اخبار الخلايا اللي جواها الاقي منها نوعين من الخلايا، واحده اسمها الشيبسن واحده اسمها اوبتيرسن. الكيستن هي اللي شغاله، هي اللي فانكشن، هي اللي بتطلع مين؟ ها؟ الباراثايرويد هرمون. اما الاوكسيتيستن الى الان ليس معروف في وظيفتها، بس ربما تكون سبورتنج سيل، بس يعني موجوده بس ان هي تبقى زي سبورتنج سيل. الفانكشن اللي بتطلع لي الهرمون هي الكيستن. الهرمون اسمه ايه؟ اسمه باراثايرويد، او ممكن اديله اختصار البي تي اتش. البي تي اتش. That's what you want to be achieved. If you take the girls on the dock with the hoa, هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على في اوردر، اسمه معايا. الباراثايرويد هيشتغل على في اوردر عشان يعمل اس فانكشن. اللي هم ايه؟ هيشتغل على الجي اي اللي هي الدك، هيشتغل على الكدني، هيشتغل على البرون. It acts to increase plasma calcium. يبقى نحفظ الاول مع بعض القاعده. هو عايز يعمل ايه؟ الوظيفه الاساسيه ليه هي ايه؟ يبقى الباراثايرويد اهم وظيفه عنده عايز يعملها، عايز يعمل ايه في الدم؟ ها؟ يزود الدم. طيب تو انكريز الكالسيوم في الدم هو هيعمل ايه؟ هيروح يشتغل على الجي اي وهيشتغل على الكيتي. هطلعهم على فكره برضه. ما انتش غلط بديكم في النظام. It acts to increase blood calcium lipid, especially unwanted calcium. الكالسيوم في منه انواع، الاهم من الانواع اللي هو الفري فري كالسيوم، يعني الكالسيوم في منه شويه بيبقى باوند مع البروتين، في شويه فري. انا يهمني الفري ده اللي ماشي لوحده بقول عليه unwanted calcium. اذا هو الايه اللي بتاعه عايز يعمل ايه شباب؟ To act to increase plasma calcium lipid and to reduce the plasma phosphate. في قاعدة أحطها معاك. لو كالسيوم ده مين جاي؟ يعني المفروض إن حاصل ضرب كالسيوم في الفوسفيت تساوي واحد. أنا عايزة لو الكالسيوم ده سرعة مين جاي؟ عشان هطلع أنا هنزل المعادلة يبقى هحطها تحت يبقى خالص العكس. لو الفيس ده تيجي الدولة ده عشان معلومة يسويش خلاص؟ تعالوا مع بعض نتكلم ازاي هيشتغل على البيزنس؟ ازاي البي تي اتش هيشتغل على البيزنس؟ البي تي اتش انكريز بوز كالسيوم اند فيس. اسمعوا معايا عشان هنقول احنا عملنا كذا احنا عملنا كذا احنا عملنا كذا وفي الاخر المخاطرنا هي كذا. فركزوا معايا لان انا بتكلم عن نقطة واحدة. اول نقطة لما هيشتغل على الجسم هيعمل ايه؟ البي تي اتش والانكريز بوز كالسيوم اند. يبقى اول خطوة زودت ايه وايه مع بعض؟ كالسيوم في السيت. ما نستعجلش لسه ما وصلش للنهاية. فبنقول هو على الصالة السيستم هو بيساعد لي امتصاص الكالسيوم وكمان هيمتص معانا ايه؟ كلام جميل. اكسبريس ذا فورميشن. بصوا انتم ضمن الحاجات اللي هنعملها ايه؟ هيساعد فورميشن 1-25 دايناجروبتي كنترول فروم فيتامين جي اند الحته دي اللي انا هقولها بسرعه هوريكم رسم على السريع هقعد على الصعبه كاتب انها مش موجوده طبعا انا هكتبها لسه موجوده بص عايز اقول ايه بسرعه عشان تبقوا معايا انا عندي الفيتامين دي انا هحصل عليه منين الفيتامين دي حصل عليه الفيتامين دي ده تطور البعض من الطعام فقط هو المصدر الاساسي للفيتامين دي بص المصدر الفيتامين دي اللي هو الطعام اكل خصوصا السي فود السي فود طيب لما المصدر ده واللي يعتبر سبحان الله حاجه ببلاش كده بسرعه طهرنا هي ايه؟ الشمس وخصوصا الشمس مش بتاعت الساعه 1 تكون ورا تحت الصبح لا انا عايز الشمس بتاعت الساعة 7 الصبح او فترة شروق الشمس 6:30 7 الصبح ليه اشمعنى ليه؟ انا عندي فيها حاجة اسمها الترا فايلت الترا فايلت زي اللي بتطلع منها فترة الصبح دي هتبدا تأثر على حاجة موجودة في الجلد بتاعك عشان حتى بعض الوجهات العيانة عندها بلاكت عندهم مين عظام لو سمحت احنا مش هنخلي ابني يبقى مكشوف في ايه وايه وتعرض ايه؟ ها؟ الشمس لما هيتعرض للشمس في حاجه موجوده فوق تحت الجلد اسمها 7-هيدروكسي كوليكالسيترول تبدا تتحول تحت تاثير الشمس الى ماده تبدا تدخل الماده دي بعد تطلع من الجلد تدخل على الليفر تدخل على الليفر يحصل لها اكتيفيشن تبقى اسمها 25-هيدروكسي كوليكالسيترول بعد كده تدخل على مين؟ ها؟ على الكيدني يحصل لها الفاينل اكتيفيشن اللي هو اللي انا عايزاه بقى اللي هو اسمه ايه؟ ها؟ 1-25 كوليكالسيترول اللي انا بعمل لها الاكتيف فورم اوف فيتامين دي اللي هي هتشتغل بقى في الست اللي احنا عايشينها. اسمع معايا بس الحاجه الخطوه اللي هي بتاعت الاكتيفيشن من 25 تبقى 1-25 موجوده في اي اورجان؟ مين اللي بيحفزها؟ وجود مين؟ انجريز مين؟ بي تي اتش. يبقى الخطوه بتاع التحفيز ال 25 عشان يتحول للنهائي بتاعي 1-25 دي مين العامل الاساسي اللي فيها انكريز مين؟ بي تي اتش. يبقى لما اقول لك البيزنس فانكشن بتاع الباراثايرويد هرمون ان هو يحفز لي فيتامين دي يبقى عرفت انا جت ازاي في النهج؟ شباب في النهج جت ازاي؟ طيب يبقى تاني مع بعض سريعا على فكرة موضوع الكالسيوم شوية كتير فلازم تركز معايا فيه في حاجات كتير على كده خالص كتير عايزة تتفهم فلازم تركز عشان نقدر نفهم هقولها تاني الاسبكت بتاع الباراثايرويد هرمون هو الايه بتاع بي تي اتش ايه؟ ايه الهدف بتاع بي تي اتش؟ عايز يزود الكالسيوم في الدم هيعمل كده ازاي؟ هيبدا يشتغل على الجسم هيعمل ايه في الجسم؟ ها؟ يساعد على امتصاص ايه؟ الكالسيوم والفوسفيت. طيب وبعدين الخطوه الثانيه احنا وصلناها لمين؟ اهي تمام اه التيوميت فورميشن عرفت انا كده دي بقى خلاص لما اقول التيوميت فورميشن 1-25 انها كانت ايه؟ انها ولا لا؟ اللي هي تحت الشرط لما دخلت على الليفر ثم دخلت على مين؟ على الكدني وفي الكدني الباور فيروس ده التحديد والتخنيق في الاخر راح خطر راح جدي. طب انا عايزه اوضح خطر دي ازاي ازاي تعمل ليه عايزاه كان هو السيلف فانكشن از ا هرمون تو بروموت السن ابزوربشن. الباور فيروس هرمون هو نفسه ما يقدرش يمتص الكالسيوم. مين الحساب على الضغط بدل دي ثاني يبقى الفارس هو هرمون هو عايز يطور الكالسيوم في الجسم هيشتغل على السيركت هو بنفسه لا صوت الاول لازم نعمل ايه تحسين الجنين الفيتامين دي 3 لما الفيتامين دي 3 يتحفز وخلناه دلوقتي ازاي يروح هو بس الفيتامين دي يساعد على امتصاص مين الكالسيوم يبقى الشغل بتاعه على السيستم دايركت ولا اندايركت اندايركت من خلال مين قصة معايا صراحة امتصاص الكالسيوم في السيستم البارصة والهرمون هيساعد على امتصاص الكالسيوم بيعملها بنفسه؟ لا مش بنفسه يبقى مين اللي هيشتغل مكانه هيعملها؟ تمام يبقى ده اسمه فين دايركت سيستم. طيب الحاجة الثانية الإفكت إنكريزنج الناس اللي معاها ورقة كده خارجية هتكتب الآن أول حاجة بتكتب الفرط المون على الاستيك انفايرت الكلام اللي هو الروح خطوة اللي بعد كده نقص كاسة وكسفين يعني عايز أقول الفرط يروي حفظ الصف مين ايه؟ كاسة وكسفين ننزل الخطوة بعدها الاستيكت على الكيدي بصوا معايا كده الفرط يروي الديفريت داري أبروشن أو كاسة ان انت تبيوت and the same time decreases the absorption of the cable. دخلنا على الكيدي انبصينا الكالسيوم رجعنا للدم لكن خلاص من مين؟ مركزين معايا كده؟ دي الخطوة الثانية increase formation of the cable. تعال نشوف بقى الإفكت على البون it acts directly on both to increase calcium and phosphate. مين اللي معاه الورقة ريكتد؟ ها؟ يبقى الفكت على الانتستك كان دايركت من خلال الفيتامين دي عمل ايه؟ بص كالسيوم فوسفيت الفكت على البون اهو ها؟ عمل ايه؟ بص كالسيوم فوسفيت الفكت الأهم بتاع الكيدني اللي هو هيعمل ايه؟ هيخلص لي كالسيوم محصلة في يبقى محصلة نهائية تعتمد على وظيفته على الكيدني اللي هي الأهم اللي هي هتتأخر عقوبتها ايه بقى؟ هنخفض كالسيوم لكن هنخفض رجاء نفهم انتصار الكالسيوم مش سهل قوي لازم نفهم الشغل بتاعه على البول هينقص كالسيوم في الفيلم الشغل بتاعه على على الجسم اندايركت من خلال فتره التكنيك هينقص اللي يهمني والاكثر الاهم على مرحلة الغدد ومرحلة الجديد الهرمون بتاعك من فصل الكبسه على مرحلتين. المرحله الاولى تبقى الرجل والثانيه تبقى الدود على مكانها. طب المرحله الرجل بيعملها ازاي؟ لو دي عضلايه هيبقى هتخيل دلوقتي ان في ممبرين هيبقى موجود على العضلايه دي من بره. وانا هطبقه الكلام ده على الرسم اللي عندي. بمعنى ايه؟ الاول بس قبل ما نوصل في الشرح حد في عارف البوب الضغط فيه خلايا؟ هل شكر ضغطه انواع خلايا اللي جوه البوب ولا اقولها بسرعه؟ ولا بسرعه. العظمه بتاعتنا فيها 3 بارت اوف بون سيلز 3 انواع الخلايا. عندي اوستيوبلاست تاني لو عايز اكتبهم معايا عايز يعرف حروف من ايه؟ الحروف اهي. انا عندي اوستيوبلاست دي اول خليه هكتبها عليها مسافه اسمها اوستيوبلاست سيل. الخليه الثانيه اوستيوبلاست سيل اذا بقى. الخليه الثالثه اسمها اوستيوبلاست سيل. اذا انا عندي ثلاث انواع اوستيوبلاست يعني نوع ونوعين في الاول ونعمل اللي هما مين؟ اوستيوبلاست وان اوستيوبلاست. في نوعين بناتين وواحده هزاز يعني واحده تهدي البوم تهدي العصب واحده تهدي العصب. يعني لما يبقى في هيبقى البوم فريز قوي هيشتغلوا خليتين اللي هما مين؟ اوستيوبلاست وان اوستيوبلاست. دول يبنوا العصب يبقى دول فريز قوي. لما يهدي لنا العصب ويبقى خلف شايف او في بعض كتير يبدا مين يشتغل وتاخد في العصب في النيل الشمالي ضعيف؟ أنا عندي نوعين فنانين واحدة تهدف أو تاخد من العصب أي ضعيف. اللي بتبني العصب اللي يبني العصب اثنين اللي هما أوستيوبلاست وأن أوستيوبلاست. اللي بتبني في العصب وتخليه يبدأ ينجح يعني قصدي صوته يحصل له وهم ويبدأ يكسر اللي هو الأوستيوبلاست. فهمت كده القاعدة يا رستا؟ طب تعالى نشوفها ازاي بتشتغل مع بعض. الاوستيوبلاست عشان تشتغل بيها الاوستيوبلاست يبداوا الاثنين يعملوا ايه؟ الاوستيوبلاست يعني طلعوا منهم انتر ديجيتيشن يعني زي طوابع كده كاذبة تبدا تقرب من بعض خليه جنب الثانية جنب الثانية جنب الثانية لحد ما يفضوا لي ممبرين حوالين مين؟ ها؟ حوالين العظمة. هيفترض عندي ممبرين اسمه ايه؟ اوستوستيك ممبرين. هذا الممبرين عبارة عن ايه؟ ما هو الا عبارة عن صلاحي صلاح مين؟ هتلاقى مع مين؟ ها؟ الاوستوبلاست مع الاوستوستيك واحدة جنب الثانية جنب الثانية حد بيعملوا لي ممبرين حواليه ايه؟ ها؟ حوالين العظم. طب انا عايزة ايه من الممبرين ده؟ عايزة اقول لك ايه؟ عايزة اقول لك ان انا العظمة نفسها القوية الستيبل فيها ما لا يقل عن 99% من الكالسيوم. عشان كده العظمة ستيبل. اما الممبرين الفرد ده الممبرين ده مش فيه شايفين الاسبيس ده الصغير؟ شايفين الاسبيس ده؟ الاسبيس ده اللي هو بيبعد او يعني بيفصل العظمية عن مين؟ عن الممبرين. ما الا ان جواه فلويد اسمه بوري فلويد. هذا الفلويد بيحتوي على 1% من الكالسيوم اللي هو ده اكسشينجبل. يعني هذا الكالسيوم اللي هو بيعمل ايه؟ ها؟ لو بره في هذه الفلتيشة يطلع يزود. لو بره في هذا الكالسيوم يتلخى هترجع تعمل ايه؟ ها؟ مش كده كان في هو. بصوا يا لسه يعني احنا في الاول خالص مش بلعب ابدا من ايه؟ البوم لازم تبقى سنت وقوي ما عادش فيها ابدا. والراجل فين؟ الراجل فين؟ كل الشغل على مين؟ ها؟ على البوم فلويد. يعني ايه؟ الطرف النوم لما يجي يشتغل ازاي هيزود الكالسيوم بره يعمل هايبركالسيميا؟ ان ياخد من انهي كالسيوم؟ ها؟ الكالسيوم موجود فين؟ في البوم فلويد. استحاله يقرب ايده على مين؟ ها؟ على العظم. بصوا كان معلومه لسه دي الراجل فين؟ الراجل فين؟ انا عندي في فلويد اسمه بوري فلويد. طبعا لو فقط بتعمل كشف اللي انا بقى بيقول عليه في الشيء ولا باي باي اللي متحرك اللي لو مرة عندي في عندي هايبوكالسيميا بسرعة طبعا طبعا هو بيشتغل طبعا مين ها الكالسيوم اللي هو بس اول ديوريتيك ايه الشيء الثاني ان ده استطاعه شباب خليك تفكر اقولها تاني خالص هي يبقى انا عشان خاطر اشغل المنظومه بتاعي باراثرمون اللي بتفهم طب الاول هو يعمل ايه الباراثرمون اللي بيتك اتش بيعمل ايه ها انا كتبت هنا كلمه ايه اشمعنى عشان هناك كان اندايركت لا ضايق ليه كان ايه عن الجسم هو عن طريق مين بلد كده بدل لكن الشغل بتاعه البطه لا ضايق بطه بيشتغل هيعمل ايه هو عايز يعمل ايه شغل كريز ايه بره عايز يدور كاسب اند وستي من ايه من ال طيب هعمل الكلام ده ازاي حاجه اسمها رايستي اللي هي بنسميها اوتوماتيك اللي هي الخطه اللي هتحتاج دلوقتي تحط اثنين ممبرين منها في الممبرين اوتو سايت واوتو بلاس هيطلع منها الفينجر يبقى ضرب بعض ضرب بعض ضرب بعض يعملوا ممبرين الممبرين ده من بره هنشر فيه وبين العظمين الثاني حاجه اسمها بوم بلايت اللي بتتكلم على شويه كشف قليل جدا لا تتعدى 1% اللي هي في الاول مين بيلعب عليها؟ الباراثايرويد يبقى الباراثايرويد الشغل الاول بتاعه غلط بيزود لي الكالسيوم عن طريق ايه؟ يسحب الكالسيوم اللي موجود فين؟ دي اول قضيه بقى القصه بقى ايه؟ لا والله لسه بره في عندي ايه بالذات؟ عندي كالسيوم قليل فلسه عامل ازود الكالسيوم بره هعمل ايه بقى؟ الكيس الثانيه هيضطر اساسا يشتغل على مين بقى؟ العظمة نفسها البنة نفسها بص ده قصة طيب انت اللي كنت عارف بره ورا اللي عايز يفهم القصة يا في واحد كنت عارف انت خلاص يبقى اول قصة انا بشتغل رابط سيل بسميها اوتو مايكرو يعني بشتغل على الفوني فلوس بقى القصة هي ايه؟ ان انا بقى هبدا اشتغل على البروفيل يعني ايه بروفيل ده؟ ده انا هخلي بقى القصة بلاس اللي هي بتبدأ تنهش وتفصص العظم نفسه البرنس تبدأ تشتغل شغل كده العظمية نفسها بتنتج يبقى الأول احنا اشتغلنا على 1% اللي بيقول الدورك احتاجنا ان احنا عايزين كالسيوم أكتر عندي بره نقص الكالسيوم عايز ازود الكالسيوم بره يبقى هقلل السي تي اتش اشتغل بقى لوري على أي بقى حاجة ها على العظمة نفسها جواها أوبتيك لاست تبدأ تكسر عارفين ازاي هو واحد ماسك شكوش لو بتكسر في حاجه بالظبط كده يعني هتقعد تكسر من السنين فاكرين احنا قلنا اول كلام ايه؟ قلت لها كان في الفيس حاجه اسمها لوكا سايت فاكرين؟ فاكرين الفيس اللي كانت نازله من فوق فبقى يبدا يكسر كده ياخد منها مين في الكاتب دي بقى القصه يبقى القصه الاولى غير فيس وقفناها ازاي؟ القصه الثانيه لا ده انا هضطر اشتغل على العصر تعال جمع مع بعض المفكر ده لو عندي بره لو كالسيوم يبقى على فكره كنترول برضه ويعتبر كنترول ويعتبر برضه يعني الرسمه دي الكنترول والتبني على نفسها بتاعت البطن اول حاجه هتخلص لي الكالسيوم اللي هو لو في عندي لو كالسيوم ليفل عندي كالسيوم ليفل المفروض هيحصل له اكتيفيشن يبقى الكريس كالسيوم ليفل هيحفز الباراثايرويد هتطلع منها الباراثايرويد هرمون هيشتغل ازاي الباراثايرويد هرمون ها اما يشتغل على العظمه اما يشتغل على الكدني اما يشتغل على مين ورسمين من الجسم كلمه ايه يعني معناها ايه طيب على العظمايه الهانت بقى اللي هم الكالسيوم من العظم يحاول يابورشن بيقلل البورشن اوف كالسيوم من يونت بينهانس الابزوربشن من الجي اي عن طريق الفيتامين دي كل الحاجات دي اللي بتشتغل ايه النهايه بتاعتي تمام انكريز الكونسنتريشن اوف كالسيوم ان ذا بلاد طيب كده احنا خلصنا الكول فانكشن ايه الكنترول بتاعي كالسيوم از ذا ميجر ريجوليتور فور ثايرويد سيكريشن ثرو ذا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم احنا قلناها دلوقتي هي بمعنى ايه The vital tumors for spinal cerebral nerve is decreased in plasma calcium. لا لا خلاص. تعالوا بس الآن هذه اللي تبني حاجة اسمها increase neuro muscular susceptibility بدون decrease serum calcium iron ولما serum calcium iron يؤدي إلى حاجة اسمها تبني إيش طيب وكتبت؟ أنواع التنين depending on the degree of the lowering of the blood calcium على حسب الجهين الكالسيوم قليل هيجيني نوع مختلف عن التنين بمعنى إيه؟ عندي نوع اسمه مانيفستيتاني ونوع اسمه البيتا سيتاني المانيفستيتاني معناها ايه؟ معناها ان البلازما كالسيوم دروب بلور 7 ملي جرام ثاني احنا النورمال كام ده؟ النورمال كام ده؟ لا مش عايزه النورمال كويس انا عايزه النوع في حاجه اسمها نورمال كويس ملي جرام اه انا عايزه النورمال كويس ملي جرام ملي جرام اطلع لك نورمال طول ما الحمد لله في على الواتر من النور هيبدا الكالسيوم ليفل يقل هيبدا تظهر بمعنى ايه لو الكالسيوم ليفل بتاعي قل من 7 يبقى الحاجه المانك في الواتر دي واضح مثلا بين اعراض لو الكالسيوم بتاعنا ما بين 7 وال 9 اعراض متخفيه لكن بضطر اعمل بعض اختبارات عشان اظهر المرض ثاني لو انا الكالسيوم بتاعي اقل من 7 يبقى هي قصته ها؟ اه هيجي لنا ايام بقى حاجات واضحه مش واخد الوقت لكن لو الكالسيوم ليفل ما بين ها؟ تمام يبقى الحاجه دي مش مقبله يعني الكالسيوم ليفل لسه ما نقصش 7 فالاعراض بتاعت العيال ايه؟ احيانا بتشتكي منها واحيانا ايه؟ تبقى طبيعي. اما القصه يعني مثلا احيانا ممكن مثلا بشيل نحس ان رجلنا اتقلبت حصل فيها كده التواء وحصل فيها اسباب صح؟ وتحس بيه لوحدها لكن في احيانا كده لسه ده انا على طول رجلي متطبقه على طول رجلي متلجه على طول بس صح ومش صح فالمشهد ده انا حصل لي كذا واحيانا مخفف يبقى لسه ده بسبب نعم لكن يقول لك لا ده انا على طول ايديا متطبقه ورجلي ما اعرفش فين ووشي يبقى ده عارف وصف صح تمام يبقى على حسب الليفل ده كاسيوم هيديني اعراض. اول حاجه هنشوفها في المعاني الفكره دي تاني يعني الشخص اللي عنده هذا كبير الباطن شو فايبريشن سونيك اند سونيك كونتراكشن ايه الكلام ده؟ يعني احيانا الشخص هو قاعد كده لما بتكلم من اي يحس ان اعراض مش بتوضح ايه كونتراكشن هو قاعد هو حاسس بيها الشخص اللي هو عنده باطن كاسيوم لكن الباطن ده فين؟ شفت كونتراكشن احيانا لو هي قويه ممكن تظهر لكن لو هي الموتور بريشر مش قوي قوي يبقى ايه فهو حاسس فيها بس حاجه في القلب معايا دي حاجه الحاجه الثانيه دي تاني قلتها العيان يقول لك ايه ده انا على طول بتصفر ايديا انت كده بالمنظر ده ما بتفكرش طب الفكر اللي حصل ليه ها تبي الاتهام فوق خوار بالدار العيان يحصل له حاجه اسمها خوار بالدار في المنظر ده يجي على طول متشددة خالص متشددة طب القاعدة في الدرس ده حصل ليه؟ ونفعل ان في نقص في الدرس ايه اللي بيحصل؟ شكل ايده اسمها قاعدة الدرس لو حصل في الرجل الفيس اسمها ايده للدرس تاني يبقى في الفيس اسمها قاعدة في الرجلين حين مثلا لو مثلا نزلت او بصلي احنا بنحس ان الفيس خلصت حصل كام سنه ده تمام؟ او انت ماشي تلعب واضح طالب تمام؟ الحل اللي نقول ايه بس الرجل اسمه ايه؟ اسمه بدا اللي في الايد اسمه كاربا كاربا بالسر والمدلين اسمه ايه؟ كيدا كيدا بالسر طيب يبقى اول ما تاتي اكوشي هاند ايه بقى اكوشي هاند ده؟ اكوشي هاند زي ما بتقولي بدا طبيب النساء لما يجي يولد الطفل لازم يعمل ايه كده؟ المنظر ده يعني لها سيكشن عشان يقدر يفهم العيل فبنقول عليها يا كاربر ستار يا اكو شي هاد لسه جد طبيب مثلا بس دي الماني ثم دي الماني يبقى الهاند فليكسد شكلها ايه فليكسد از ذا ريست ذا فينجر از فليكسد از ذا ميتا كاربر ده ميتا كاربر ده انت فراشير خلاص فهي فليكسد از ذا ريست ذا فينجر از فليكسد از ذا ميتا كاربر في الفراشير جوينت but extended as the interphalangeal. The thumb is abducted. Abducted يعني go. The thumb is the bundle like this. I am the bundle like this. شبهناها بأكوشي هاند ايه زي تصنيف النسب. لو حصلت في الفيت اسمها ايه؟ ديدالستا. يبقى في الهام اسمها يقارفة لأكوشي. فالرجلين اسمها ديدالستا. طيب. The body contraction of the laryngeal muscle. أما بقى الحاجة اللي هي الخطر جدا من حق منها لو في طفل صغير ما بيعرفش يحل من العقل إن ممكن نحصل هذا البرد فين؟ ها؟ في اللعنة. يبقى الأم يعني إنها لعنة جنبها يقول لك مصطفى على فكرة تيجي من فين؟ الطفل يحصل له لارينجال برد ما فيش حاجة كده. النقطة الثالثة لو الطفل عنده كانسر ثدي أقل من يعني نورمال We can both come from slight bloomer The fifth is called epistemic ascites, part of mitigating the view. It's the fifth A, it's not ascites, fibrosa system. Ascites, fibrosa system. You know, I'm sitting on full of the food, I think you know what's left in the house. اخر حاجه هايبر كاليسيتوريا يعني اكبر من ستور قلنا كتير فورميشن اوف ذا ايه ستور اول بروفوكا اسمه ايه اول بروفوكا بيتحكم في الكاتب اسمه ايه بانا تايرويد تاني بقى هو السايت كاتوني ده عكس حشر في حاجه عكس عكس مين على طول الكالسيومين عكس الباراثيرويد على طول عشان بس هنطول فيه هو على طول عكس الباراثيرويد يعني لو جيت قلت كده الثايرويد هنا دي قلت كده الثايرويد انا عايز اقول لك بتطلع منين تمام فاكرين اللي هي دي سيل الباراثيرويد سيل بتطلع منها الكالسيوم خلاص هو بيطلع من الخليه دي قلنا ذا مين ستيمولاس فور كالسيومين سكريشن ان انكريز كالسيوم هو عكس الباراثيرويد يبقى هيعمل ايه؟ هو عكسه اذا كان الباراثيرويد يدور يبقى هو عكسه يعمل ايه؟ تمام اذا لو في اي كاتب بتعمل كده ياخدها يوديها ليه؟ على البوم يقوي البوم هو يعمل كده بوزيشن البوم الفانكشن ميلي على البوم الافكت بتاعه على فكره بس على البوم على الكيكي فقط الافكت بتاعه فقط على البوم على الكيكي بس بمعنى ايه؟ هيعمل ايه في البوت بتاعه؟ يقومه ولا يقطعه؟ تمام وده هو بقى increase the formation of the osteoblast increase the osteoblastic activity فيساعد على ايه الكالسيوم؟ كالسيوم بوزيشن دي افكت على الكدني ايه من الكدني بتاعه؟ ها؟ لو انا عندي كالسيوم زياده في الدم خلاص هاخد الكالسيوم من اول رقم واحطه على الفور والزيادة وديها فين اعمل لها ايه؟ اللي هو الكريز الكاسد او بوكا بوكا كدني اهم الكريز الكاسد الكريشن من جاهلين بعد من دي احنا مش شايفين مش هنعمل في وقت برضه شرحناه شرحنا اللي هو ازاي يطلع الكريشن انا مش هشرحه كتير هو الترويد هرمون عيلته عيلة مين؟ ها اذا في كده شبه هذا بمعنى ايه في حته عامله مين كان يساعد البشر الفرصه للبشر والهرمون مين كان يساعد مين كان يساعد الفرصه يروح في المعسكر بتاع على السكه دي لبعض الجيل يساعد الفرصه يروح ان هو يشتغل على السكه عشان الموضوع بيتجدد By increasing the rate of synthesis of calcium binding protein بيطلع بروتين عشان خاطر يقدر يساعد يفتح الكالسيوم ويعمل له الابسوربشن دي حاجه الحاجه الثانيه عن طريق مين حط خط تحت كلمه عن طريق ها مين اللي بيعمل السيموليشن عايزين نكتب فوق الكلمه دي او نحط جنبها الكلمه فنحط ايه لو حطيت 125 نكتب جنبها ايه مين اللي بيعمل لها السيموليشن الباراثيرويد on the bone ركزوا معايا في حاجه الشغل بتاع البون دي فيه دورين دور لو البطن دي نورمال ودور لو البطن دي كتير بمعنى ايه؟ النورمال كالسيوم يعني لو الشخص الكالسيوم بتاعه نورمال على كده انا ما بعرفش احكي في الدواء اقسم بالله كده لو انت مش عارف تفهموا حاجه وما عندكش سؤال اوكي اوقف السيستم لكن الزيت ده وتحصل عليا انا ما اتفرج اوكي اوقف خلاص واللي عليكم النهارده عليكم والتاني ده فين الزفت ده انا ما بحبهاش خالص يعني انا يعني فعلا مش بتطلع بيها ولو سمحت اللي عايز يفضل يمشي يفضل بس عايز اتعلم والناس اللي عايز تفهم ما تفهمش ولو سمحت بس هي يعني انا لو في حاجة عايز تعمل حاجة كده